بين الأذان للإقامة للجلوس في المسجد وذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن هذا يعتبر تقصير، فنحسب تلوث تقول لماذا قصر، وهذا أمر ليس واجب ولكنه باستطاعتك تعمله ولا عذر لك في التخلف، فكونك تخلفت قصرت في حق نفسك وحرمتها لزيادة الخير. كذلك لو أن إنسانا مثلا يريد أن يصلي في الليل، فبدلا من أن يصلي مثلا 11 ركعة قال لا أنا أصلي بركعة واحدة أو ثلاث تكفي، هي صحيح تكفي وهذا قيام لليل ووتر، لكنك لو زدت كان خيرا، لو قرأت من القرآن جزءا أفضل من أن تقرأ نصف جزء، وهكذا بقية الأمور. وكان عامر بن عبد يقول والله لا اجتهدن ثم والله لا اجتهدن فإن نجوت فبرحمة الله وإلا لم ألم نفسي، أي أنه سوف يجتهد فيما يستطيع من العبادة فإن نجا من النار وفاز بالجنة، فهذا من رحمة الله وفضله ومنه وإحسانه، وإن كان غير ذلك فهذا بسبب خواره وتقصيره. وكان زياد مولى بن عياش يقول لابن المنكدر ولصفوان بن سليم الجد الجد والحذر الحذر، فإن يكن الأمر على ما نرجو كان ما عملتما فضلا وإلا لم تلوما أنفسكما. وكان مطرف بن عبد الله يقول اجتهدوا في العمل فإن يكن الأمر كما نرجو من رحمة الله وعفوه كانت لنا درجات في الجنة، وإن يكن الأمر شديدا كما نخاف ونحارب لم نقل ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل، نقول قد عملنا ولم ينفعنا ذلك. وهذا كله مدعاة إلى أن الإنسان يكون دائما في حال استغلال لكل الفرص الموافية لأن يستفيد الإنسان في أمور الدنيا. الإنسان يستفيد في الفرص، إذا مر في الشارع ووجد مكان فيه تخفيضات في البضاعة ومعه فلوس وفيه بضاعة يحتاجها لأهله وأولاده يقول فرصة أشتري من هذا الرخيص، لأنه ربما يكون في مكان آخر في غير هذا اليوم هذه البضاعة تنفد ولا أجد مثلها، وربما كان السعر غاليا. وكذلك في عمل الطاعات الإنسان كلما وجد الفرصة يستغلها لمصلحته، يجتهد في سائر أنواع العبادات والقربات التي تقربه إلى الله من صلاة وصيام وزكاة وغيرها من سائر أنواع القرب وصلة الأرحام وبر بالوالدين وإحسان للفقراء والمساكين وقضاء حوائج الناس وغيرها. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الاستقامة حتى نلقاه، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسبب الأظهار وعناء السفر، لا شيء في هذا إن شاء الله، الأمر جائز ولا شيء فيه، لا وإن كان الأولى هو الموالاة بين الطواف والسعي، لكن إذا كان في مثل الصورة التي ذكر السائل فأرجو إن شاء الله أن لا شيء في هذا. يقول بعدما لبست الإحرام ودخلت في النسك قمت بتمشيط الشعر شعر رأسي ونزل شعر فما الحكم؟ نقول أخطأت، لأن الإنسان إذا أحرم من محظورات الإحرام إزالة الشعر من أي موضع من البدن، فإذا كان هذا الشعر كثيرا يعني ثلاث فأكثر فعليك فيه فدية، إما ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين، أنت بالخيار فيما بينها. يقول أنا نويت وأنا في الرياض أن آتي بعمرة لنفسي ثم لأمي، فلما علما بأني أحرمت من السين للعمرة الأولى، فهل العمرة الثانية التي آتي بها لأمي أحرم من السين أو من التنعيم؟ هذه العمرة الثانية ليست لازمة، وسبقا تكلمنا عن تكرار العمرة فيما مضى من أيام كل يوم، قلنا ان هذه العمرة ليست فاضلة، وان الاولى ان الانسان اذا جاء مرة ثانية الى مكة يأتي بعمرة اخرى لنفسه او لقريبه، لكن لو ان الانسان اراد ان يأتي بهذه العمرة والح على هذه الرغبة نقول تأتي بها من اجل الحل من التنعيم او من عرفات. يعمل حارس عام في احد الابراج بمكة، وعمل من الواحدة ليلا حتى التاسعة صباحا، فاحيانا ينام في مقر عمله ساعات محدودة لانه متعب ومرهق، علما بان ذلك لا يؤثر على البلد لان البلد يحتوي على شقق تمليك، فما الحكم؟ اذا لماذا انت جالس؟ ما وضعت في هذا المكان الا لتقوم بعمل معين، لو لم يكن هناك حاجة للحراسة ما أتوا بك، وخاصة الوقت الذي ذكرت هو وقت غفلة، الناس يكونون فيه في غفلة فيحتاجون إلى الحراسة، فليس لك الحق في أن تنام وتهمل عملك، وإنما إذا كنت لا تطيق هذا أطلب موعدا يكون غير هذا الوقت، لا يكون فيه إرهاق لك أو تضييع منك لعملك، ومن أخذ الأجر طولب بالعمل. يقول هل على من لم يراجع الإمام إذا أخطأ شيء؟ لعله قصد تنبيه الإمام إذا سهى. الواجب على الإنسان إذا عرف أن إمامه سعى في الصلاة بزيادة أو نقص أن ينبهه في التسبيح فيقول سبحان الله، هذا أمر لازم، أما إذا كنت شاك فلا شيء عليك، لكن إذا كنت تعلم أن الإمام قام إلى خامسة أو أن الإمام ترك سجدة فيجب عليك أن تنبهه ولا تتركه، لأن هذا فيه تعريض لخطأ يعم جميع المصلين. يقول هل يجوز جمع بين الصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير عذر؟ نقول لا، لا يجوز إلا من عذر، في سفر أو مرض أو مطر، الشارع بينها وحي. وجبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وبين أوقات الصلوات، فالظهر من حين الزوال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، والعصر يدخل وقته بعد هذا إلى أن تغرب الشمس، والمغرب من غروب الشمس إلى غروب الشفق الأحمر، وبعد هذا يدخل وقت العشاء، فلا يصلى العشاء في وقت المغرب ولا العصر في وقت الظهر إلا فيما جاء الدليل عليه من مرض أو مطر أو سفر أو خوف في أحوال معينة. لديه مبلغ 5000 ريال، كم زكاتها كل عام؟ في كل عام 25 ريال، يعني زكاتها 125 ريال. نحن من مكة وذهبنا إلى الطائف للهدى يوم الجمعة بالمزهة، ونادى منادي صلاة الجمعة وجاء الخطيب، كنا في حيرة، هل تلزمنا الجمعة أن تسقط عنا لأننا في سفر وجلسنا في مكاننا وصلينا الظهر قصرا، فهل فعلنا صحيح أم خطأ؟ قلت خطأ، لأن ما بيننا وبين الهدى مسافة قصيرة هي 60 كيلو، أقل من مسافة القصر، فما دام نودي لصلاة الجمعة كان الواجب عليكم أن تذهبوا ما دمتم تسمعون النداء، ولستم ينطبق عليكم أحكام المسافرين حتى أنكم تصلوا ظهر، ولستم أيضا ممن لا يوجد عنده مسجد جمعة، بل أنتم كما تقول تسمعون النداء وتسمعون الخطيب، فالواجب عليكم أن تصلوا الجمعة، وحينئذ أخطأتم عليكم التوبة إلى الله. يقول ما حكم لبس الخاتم من الحديد؟ لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الرجل أن يقدم للمرأة مهرا ولو شيئا يسيرا ولو كان خاتما من حديد، فقال التمس ولو خاتما من حديد. يقول ما حكم الصلاة أمام الصور المعلقة؟ هذا من الأمور، تعليق الصور لا يجوز، صور ذوات الأرواح، تعليق صور ذوات الأرواح لا يجوز، والمكان الذي يوجد فيه هذه الصور لا تدخله الملائكة، ويجب على الناس أن يتنبهوا لهذه الأخطاء التي يتساهلوا فيها في هذا الزمن، وصار الإنسان يضع صورته أو صورة والده أو ولده ويعلقها في مجلسه أو نحو ذلك، وهذا هو من جنس أعمال أهل الجاهلية، ويبدو الأمر يسيرا ثم يكبر، وبعد مضي السنون يتعلق الناس بهذا الشخص كما حصل لأهل الجاهلية. يقول إذا أقيمت الصلاة وأنا أصلي السنة فماذا أعمل؟ نقول إن كنت في آخر الصلاة فإنك تتمها، وإن كنت في بدايتها فإنك تقطعها لتدخل مع الإمام من أول صلاة. يقول ما حكم اهداء الثواب الاعمال للوالدين كالطواف وغيره؟ الطواف ما ورد عنه يهدى ثواب، انما ورد اهداء ثواب العمره والحج والصدقه والاضحيه، اما الطواف فما ورد فيكتفى بما دل عليه الجميع. عن نفسي، فهل يجوز لي أن أعتمر أكثر من عمرة عن نفسي نفس رحلة، وهل يجوز أن أعتمر عن غيري؟ هذا داخل في الإجابة على السؤال الذي أجبنا عنه قبل قليل، وقلنا إن الإنسان يكتفي بالعمرة الأولى ويتعبد لله تعالى في الحرم بأنواع العبادات من طواف وصلاة ورحل ونحوها، فهذا أفضل له من أن يخرج لتكرار العمرة سواء عنه أو عن غيره. يقول فروض الصلوات في السنوات الماضية هل أصليها قضاء؟ وهل يحسب كل فرض واحد أم أكثر؟ هذا الذي أفهم من سؤالي أنه كان تارك للصلاة، والإنسان الذي كان تاركا للصلاة ليس عليه قضاء، وإنما بعد توبته يكثر من الأعمال الصالحة، والتوبة تمحو ما قبلها، وعليه أن يجتهد في العمل الصالح. وأما ما كان فيه تاركا للصلاة فلا قضاء فيه. وقوله هل يحسب كل فرض واحد أو أكثر؟ بل يحسب كل فرض واحد. لو أن إنسانا مثلا نسي صلاة، مثلا إنسان نسي عدد من الصلوات لم يصليها ثم تذكرها، فإنه يقضيها بعددها، ولا يقول إن مكة الصلاة فيها بمئة ألف نصلي صلاة واحدة وتكفي عن كل الصلوات. لا، إذا كنت خارج مكة فاتك صلاة لا وأتيت إلى مكة تصليها، عندك خمس صلوات نسيتها أو غفلت عنها في خارج مكة، إذا أتيت إلى مكة وتذكرتها فإنك تصليها بعددها. يقول إنه يشكو من خروج الريح باستمرار ويتوضأ للصلاة ويصلي بهذا الوضوء صلاتين، فما الحكم؟ الإنسان إذا كان بهذه الحال فإنه إذا دخل وقت الصلاة يتوضأ ويصلي الصلاة الحاضرة بنوافلها، وإذا خرج وقتها ودخل وقت الثاني عليه أن يتوضأ للصلاة الثانية. يقول هل يلزم طواف التطوع صلاة ركعتين في مقام إبراهيم؟ نقول من سنن الطواف سواء كان فرضا أو نفلا أن الإنسان إذا طاف يصلي ركعتين خلف المقام تيسر له، أو بعيدا منه إذا كان فيه زحام الطائفين. يقول احرمت من ابيار علي وكان الإمام قد صلى العصر، فصليت ركعتين أولا للسنة في الإحرام ونويت، ثم صلينا العصر بعد ذلك جماعة قصران ركعتين. فهل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل صحيح، لكن يكفيكم الفريضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة للإحرام، وإنما صلى العصر ثم أحرم بعدها، ولم يصلي سنة للإحرام، فليس للإحرام صلاة تخصه، وإنما إذا كان وقت فريضة فيحرم الإنسان عقب الفريضة، وإذا لم يكن هناك فريضة وكان وقت نافلة فيصلي الإنسان النافلة ويحرم عقبها. تقدير الحجر الأسود من غير طواف الذي ورد في الأدلة تقديره أثناء الطواف. هذا يسأل يقول ما معنى ما جاء في قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع؟ معناها أن الإنسان يجوز له أن يعدد الزوجات إلى أربع، يتزوج سنتين أو ثلاث أو أربع، وهذا مشروط بقدرته على العدل بينهن. فإن شفتم أن لا تعدلوا فواحدة، أي يكتفي الإنسان بواحدة إذا كان يخشى أن لا يعدل بين زوجاته لو تعددت. يقول وما معنى ما ملكت أيمانكم؟ ملك اليمين هي الإماء التي يملكها الإنسان عن طريق الشراء، وهذا موجود لأسباب الشرعية، وسبب الرق هو عندما يكون هناك بين المسلمين والكفار قتال، فيأسر المسلمون من الكفار، فإن للإمام خيار في استرقاقهم أو قتلهم أو فدائهم، فإذا رأى استرقاقهم وحكم عليهم بالرفق صاروا أرقاء. هذا هو أصل الرفق، ولهذا يعرفه الفقهاء بأنه عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فإذا أسلم هذا الرقيق فإن الإسلام جعل كثير من الكفارات لتحريره وتخليصه من الرفق. بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.